بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نتابع الدروس في التعليقات على الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الفتوى الحموية الكبرى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. حسن، حتى يستبين ما الذي نقرأه الآن، نقول في آخر الدرس الماضي كما تذكرون تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن أهل التأويل وعن أهل التفويض الذين سماهم أهل التجهيل. أهل التأويل هم الذين يؤولون النصوص، فيقول لك استوى استولى، هذا تأويل، أو ويبقى وجه ربك أي ذاته، هذا تأويل لصفة الوجه. أهل التفويض هم قوم يقولون نحن نثبت النصوص ولا نؤولها، لكن نقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله، لها تأويل لا يعلمه إلا الله، فيفوضون معاني الصفات إلى الله. فهنا سؤال: إذا كان الله وحده هو الذي يعلم معاني الصفة، إذن لماذا نزل القرآن ونحن خطبنا بالقرآن من أوله إلى آخره؟ وكما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا، أمر الله عز وجل بتدبر القرآن، لم يستثنى آيات الصفات ولا آيات الغيب مثل القيامة والساعة والجنة والنار التي هي غيب، لم يستثنى من ذلك شيء. والقرآن مليء بالحديث عن هذه الأمور، وأمر الله عز وجل بتدبر القرآن كله وليس بعضه، والمفسرون فسروا القرآن من أوله إلى آخره. إذن قولكم يا أيها المفوضة قول فاسد، قولكم إن الصفات والآيات التي جاءت دالة عليها هذه نفوض معانيها وعلمها إلى الله ونقول لا يعلمها إلا الله ونحن لا نفقه منها شيئا، هذا قول لا يعقل. طيب ما الذي يعقل على منهاج أهل السنة والجماعة يا أيها الإخوة؟ الذي يعقل هو التفريق بين شيئين: الشيء الأول كيفية الصفات، الكيفية، حقائق الصفات، حقائق اليوم الآخر والجنة والنار، هذه لا يعلمها إلا الله. إذا قيل كيف وجهه، كيف يداه، كيف استوى، كيف خلق آدم بيده، كيف ينزل، فنقول هذا الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. القسم الثاني ما دلت عليه الآيات من الصفات، فهذه جاءت بلسان عربي مبين، فهي بينة واضحة نفهمها ونتكلم في معانيها وتفسيرها ونعظم الله من خلال فهمنا لمعانيها. لماذا؟ قال: لأننا خوطبنا بلغة العرب وأمرنا بتدبر القرآن، والقرآن كله وحي من الله، والإنسان مأمور بتلاوته وتأمل معانيه، سواء كان في الأحكام أو في القصص أو في الأخبار أو في الصفات أو في قدر الله أو في أفعال الله، كلها سواء. فنحن حين نقرأ القرآن لا نترك شيئا منه إلا ونتدبره، والناس متفاوتون في علمهم في القرآن، لكن لا يوجد شيء كما تزعم المفوضة يقال للإنسان فيه فوضه، لأن هذا هو مذهبهم، يعني وهو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، قال لك هذا من الصفات فوضه لا تثبت له معنى. هل معنى هذا أنني أتلقاه وكأني أسمع لغة عجمية لا علم لي بها لا أفقه منها شيئا، أم أنني إذا سمعت هذه الآية عظمت رب العالمين وآمنت بأنه خلق السماوات والأرض وبأنه استوى على العرش والعرش أعظم المخلوقات استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته فعلى عليه وارتفع عليه، لكن استواءه لا يشبه استواء المخلوقين، استواء المخلوقين يخصهم لأنهم مساكين، الكرة التي يعيشون فيها ذرة تائهة، فكيف بي وبك أيها الإنسان إذا ركبت الإبل ولا ركبت السفينة ولا ركبت الكرسي ولا جلست على السرير ولا غيره، أنت لا تساوي شيئا. هل يقاس استواءك باستواء رب العالمين؟ والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، والسماوات مطويات بيمينه. وجاء في الأثر: ما السماوات السبع، والسماوات للذي عنده معلومات فلكية قليلة هائلة هائلة، بعض الكواكب التي يذكرها الفلكيون وهي معروفة لدينا يقول لك تكبر الشمس ب56 مليون مرة، أكبر من الشمس ب50 مليون مرة، تقديرات الفلكيين، مع أن الشمس أكبر من الأرض أيضا آلاف المرات. هذا الكون الهائل جاء في الأثر: ما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. والخردلة هي الهباءة التي تراها في الغرفة لما تصير مغبرة ودخل شعاع الشمس، فإنك ترى شيئا من الهباء، هذه هي التي تسمى خردلة، يعني كالخردلة في يد واحد منا. إذن لا يكون استواؤه كاستواء المخلوقين، كما أن علمه ليس كعلم المخلوقين ولا قدرته كقدرة المخلوقين. ولهذا ربنا تبارك وتعالى إنما يقول للشيء إذا أراد كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكنه سبحانه إنما يفعل بحكمة ونحن البشر مكلفون. إذن لما نأتي لأخبار اليوم الآخر لها شقان، الشق الأول حقائقها، كيف النار، يعني كيف النار كيف الجنة، والله لا أدري، هذه علمها عند الله ولن يكون لي بها علم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة، إلا إذا دخلت الجنة ورأيتها وذقتها وأكلت منها وسكنت فيها، هنا تكون عين اليقين. لكن الآن ليس لك إلا شبيهها بما تعرفه من اللغة العربية، ولا ينبغي أن تشبه، لكن حتى تفهم وتفقه. فأنت إذا أخبرت عن الجنة وما فيها ورأيت ما في الدنيا مما يشبهها فإنك تعرف المعنى، لكن الحقائق لا يعلمها إلا الله، أما المعاني في اليوم الآخر فأنت تعرفها وتفقهها وتدركها وتؤمن بها وتصدق. أظن أن المسألة استبانت في الرد على هؤلاء. تفضل يا شيخ. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم، هذا أبو عبد الرحمن السلمي، واسم أبو عبد الرحمن السلمي فيه شخصيتان، هذه الشخصية الذي هو من كبار التابعين ومن كبار القراء، وفيه شخصية في القرون التي تلت اسمه اسم صاحبها أيضا أبو عبد الرحمن السلمي، وتلك شخصية أخرى ألف كتابا مطبوعا اسمه طبقات الصوفية. فأحيانا يختلط هذا بهذا. الذي ذكر هنا أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الذي تتلمذ على جملة من الصحابة رضوان الله عليهم، فتتلمذ على عثمان بن عفان الخليفة الراشد، وتتلمذ على علي بن أبي طالب، وتتلمذ على أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الإمام التابعي مما ذكر أن الحسن بن علي كان يقرأ عليه القرآن، فهو من أئمة القراء، وترجمته طويلة في الكتب. ماذا يقول هذا الإمام التابعي؟ حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، من؟ كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. شاهد، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. القرآن كله 10 آيات 10 آيات. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يتلقون القرآن إيمانا وتصديقا وعملا به، فإذا تعلموا عملوا، ولم يكن هناك كما في العهود المتأخرة ومنه عصرنا انفصال بين العلم والعمل، لأن هذا الانفصال داء، أنك تتعلم لكن عند العمل يكون العمل قليلا أو يكون العمل أضعف من علمك. الصحابة كان يتساوقان عندهم 3 أشياء ترتقي: الإيمان، العلم، العمل. احفظوها، الإيمان يرتقي بصاحبه، ثم العلم كحفظ القرآن ومعرفة السنة، ثم العمل والتطبيق، كلها في مساق واحد وفي مسار واحد. وهذا من أبرك وأعظم ما يكون من تلازم العلم والعمل في حياة الإنسان. فهؤلاء الصحابة يقولون كنا نتعلم 10 آيات 10 آيات لا نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، إذن يفقهون القرآن. وهذا يناقض قول المفوضة، ما كان ينزل آيات ويقال لهم هذه لا تفكروا فيها، هذه من الصفات، هذه لا تتأملوا فيها، هذه فوضوا معانيها، ما فيه، وإنما يتعلمونها ويفقهونها. ولهذا قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. نعم، وهذا أيضا أحد أئمة المفسرين من التابعين، مجاهد بن جبر، التلميذ أو أحد تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو إمام مفسر، وجمع تفسيره وطبع، لكن مرويات تفسيره في كتب الآثار التي اهتمت بالتفسير، وخاصة تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم والبغوي، ثم غيرها ممن جمع الآثار كالسيوطي في الدر المنثور أو ابن كثير في تفسيره أو غيرهم، مجاهد تجد له كلاما في تفسير القرآن من أوله إلى آخره. هو يقول: عرضت المصحف، والمصحف اسم جديد بعد كتابة المصاحف، وإلا كان القرآن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في العسب واللخاف، ثم جمعها أبو بكر أولا، ثم جمع المصاحف عثمان بن عفان، لأن المصاحف صارت مصاحف لأنها جمعت، أي ما في الصحف من الآيات، على وفق آخر مدارسة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبريل في آخر رمضان، صامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسميه أهل علوم القرآن العرضة الأخيرة، لأنه في العرضة الأخيرة عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 مرات، ولهذا كان ذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذانا بانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فكان يدارسه. والمدارسة كما قال أهل العلم مرة يقرأ جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم يستمع، ثم مرة يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع. أين هذا في ليالي رمضان؟ وإذا حضرت أي مجلس من مجالس قراءة القرآن فلك أن تتذكر تلك المجالس العظمى والكبرى بين صاحبي الوحيين القويين الأمينين الرسولين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. كانوا يتدارسون القرآن، فمن خلال العرضة الأخيرة جاء جمع القرآن في زمن عثمان ابن عفان. ولهذا فيما يظهر أنه كما أن ترتيب الآيات هو منقول وليس اجتهادا، فالذي يظهر لي أنه أيضا حتى ترتيب السور كان أيضا منقولا حسب العرضة الأخيرة. فالمصحف لما صار مصحفا كما هو الآن موجود عندنا والحمد لله وفي مشارق الأرض ومغاربها، يقول مجاهد عرفته على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية أسأله عنها. هذا ماذا يفيد؟ أن ابن عباس فسر لمجاهد القرآن من أوله إلى آخره. يرد على من؟ على أهل التفويض. لما يفسر له يعني يبين له معاني القرآن من أوله إلى آخره. لو كان هناك مستثنى من الآيات لقال مجاهد إلا آية كذا وآية كذا وآية كذا، فإن ابن عباس لما سألته عن معانيها قال يا أخي فوض معناها إلى الله. ما في، لا يوجد. ولهذا كل كتب التفسير من أولها إلى آخرها تفسر القرآن من أوله إلى آخره، وهذا ينقض مذهب من؟ مذهب المفوضة. تفضل. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. وهذا يدل عليه أيضا أحد القولين في تفسير قول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأن القول الثاني أن الكتاب هو اللوح المحفوظ، أما القول الأول فهو أن الكتاب هو القرآن. فالقرآن فيه هداية، يعني ما من بدعة قديمة أو حديثة إلا وتجد نقضها تأصيلا في كتاب الله عز وجل. ولما يقول الإمام الشعبي وهو أحد أمة التابعين الكبار يقول ما ابتدع أحد بدعة، يعني في زمنه بعد زمنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول إلا وفي كتاب الله بيانها وبيان الحق فيها. ولا يلزم من هذا أن يكون في القرآن خبر مباشر، فلا يأتي أحد ويقول المذهب الشيوعي هذا معاصر، الماسونية معاصرة، المذهب الليبرالي العلماني هذه لا تذكر في القرآن الكريم. نقول هذه كلها مظاهر، مظاهر لمذاهب تقوم على أسس، الأسس العقدية لهذه المذاهب كشفها القرآن الكريم، لكن للأسف الشديد غفلنا عنها، غفلنا عنها. ولا شك أن البناء التأصيلية في الفهم والرد على المخالفين إذا ما انطلق من الكتاب والسنة لا شك أنه أساس متين للسلامة وصحة المنهج وأيضا القوة في الرد على الخصوم. ثم بعد ذلك لا بأس أن تضيف إليه المعلومات المعاصرة حتى تنقض هذه المذاهب. ومسروق قال ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، لكن علمنا قصر عنه. إذن ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم بيانه في كتاب الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة في علمهم وفهمهم أعظم الناس وأفقه الناس وأدرى الناس بالكتاب والسنة، خلافا للمتبجحين من المتفلسفة في القرون المتأخرة يعني القرن الرابع والخامس وبعدين السادس والسابع إلى عصرنا هذا، الذين يظنون أن الصحابة أناس بسطاء في الفهم. نقول لا، إياك أن تفهم هذا، قوم عندهم ذكاء، عندهم زكاء، عندهم عقول استنارت بأنوار الإيمان ثم استضاءت بأضواء القرآن الكريم، لن يشع منها إلا أنوار خاصة ليست لغيرهم. ولهذا كان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أفقه الناس وأعلم الناس وأتقى الناس وأعظم الناس فهما وتطبيقا لما أنزل إليهم. وهذا معلوم حتى لأي إنسان. إنسان لو قلنا في عصرنا الحاضر مثلا، نتكلم عن حادثة قبل 200 سنة مثلا، حادثة تاريخية أو غيرها، هل يمكن أن يكون علمي وعلمك الآن كعلم من عاصر تلك الحادثة وعاشها؟ طبعا لا. ولهذا لما يتكلم من يضبط التاريخ ويتكلم عنه دائما مش يقول، يقول ولا شك أننا عند اختلاف المؤرخين نرجح قول المؤرخ الفلاني. لماذا؟ قال لأنه كان معايشا لهذا العصر ولتلك الحادثة. لماذا؟ قال لأنه عايشها. لاحظ معي، ترجيح في تحليل المعركة أو تحليل الحادثة أو خفاياها أو خباياها لأنه عاصرها. الصحابة عاصروا الدين من أوله إلى آخره، عاصروا تنزل القرآن الكريم من أوله إلى آخره، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلقوا عنه ليلا ونهارا بيان القرآن وأحكامه، عاصروا الأحداث والغزوات والسرايا، عاصروا الأحداث والسؤال والجواب. الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم منارة مهتما بالعلم والفقه، حتى إن بعضهم كان إذا شغل، وديننا لا يمنع الواحد منهم من أن ينشغل في طلب رزقه، كان الواحد منهم إذا انشغل هو في شغله لكن باله وقلبه عند مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما مضى الوقت وقابل فلان سأله، حتى كان أبو بكر وكان أحد بيوته في الصنح خارج المدينة، كان إذا اضطر إلى أن يجلس هناك كان يتناوب هو واحد من الصحابة، هذا يدخل يوم وهذا يدخل يوم، وكل واحد منهم يأتي للآخر بما استجد من نزول القرآن وبما وقع من الحوادث وبما لقيه أو من لقيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقلها وهو شاهد عليها. أترى هؤلاء لا يفقهون القرآن ولا يعرفون الدين ولا يدركون حقائقه العظيمة، سواء كانت في باب العقائد أو في باب الأحكام أو في باب الأخلاق أو في باب السير والسياسة الشرعية وما جرى من معارك وقتال وأحداث؟ قطعا لا. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية لما ينقل هذه الأشياء يريد أن يقول للمتكلمين: هل أنتم أفقه من الصحابة؟ هل أنتم أعلم من الصحابة؟ هل أنتم أدرى من الصحابة؟ هل علمكم الكلامي هذا كان يعرفه الصحابة؟ لا والله. إذن قفوا وتأملوا، وإياكم والغرور الفكري، غرور العقائد، إياك، قف مع هؤلاء القوم فإنهم أعلم وأفقه، ثم بعد ذلك ما كان من عندك زنه بهذا الميزان، ما كان منه حقا اقبل وما كان منه باطل ارفضه، كن متواضعا لا تكن مستكبرا. نعم يا شيخ. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. نعم، وهذا هو قول المفوضة للأسف. أصحاب المقالات الفاسدة في باب العلم باب الإيمان إذا قالوا نفوض المعاني كأنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف معاني ما أنزل إليه. جبريل أمين الوحي لا يعرف معاني ما كان يوحى به إليه من ربه ثم هو يوحيه إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يمكن أن يكون أبدا. وهذا ينقض أصل أن القرآن بيان للناس وأنه هدى وأنه نور، وهذا بين واضح الحمد لله. نعم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. هذا مهم. هؤلاء للأسف المتكلمون ينكرون وجود العقليات في الدين، وهذا ظن خاطئ. ما خلاصته؟ انتبهوا يا أيها الأخوة. هؤلاء جعلوا دلائل العقول باب، ودلائل السمع اللي هو الكتاب والسنة والنقل هذا باب، عزلوا هذا عن هذا. ما نتيجة هذا؟ نتيجة هذا أن من اعتمد الكتاب والسنة فهو لا يستخدم عقله، وليس عنده من دلائل العقول شيئا، وإنما هو إنسان يتلقى الوحي وينقله وانتهى الأمر. طيب ودلائل العقول؟ قالك عند الفلاسفة في كتب الكلام في المنطق، هذه هي العلوم العقلية، والعلوم العقلية غير العلوم النقلية. وهذا من أخطر ما جرى على أهل الكلام في التاريخ وإلى يومنا هذا، ظنهم أن الكتاب والسنة ليس فيها من دلائل العقول شيء، وهذا من أعظم الباطل. الكتاب والسنة تنقسم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك إلى قسمين، قسم منها هو مجرد الخبر الذي يجب تصديقه، الخبر الذي يجب تصديقه أو الشرع الذي يجب امتثاله. فإذا أخبرنا الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا خبر يجب عليك أن تصدق، لأن أصلا العقل غير داخل في الموضوع، خبر. إذا أخبرنا الله أنه خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملك هذا خبر. إذا أخبر الله عز وجل عن الملائكة هذا خبر. إذا أخبر الله عن الأنبياء السابقين أو ما جرى خبر. إذا أخبر الله عما سيجري في آخر الزمان هذا خبر. ومثله أيضا إذا أمر ونهى، ما تقول عقلي يدخل ما دخل. أقيم الصلاة، عقلك ما له مدخل في الموضوع، أمر، أمر من الذي يأمر وهو رب العالمين، تشريع. إذن ما كان من قبيل السمع والخبر المجرد، ما كان من قبيل الأوامر والنواهي، هذه كلها إنما تتلقى بالسمع، وليس للمسلم فيها إلا التسليم. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما هو؟ فيه آيات كثيرات ناقشت قضايا مناقشات عقلية، فصارت تلك الأدلة سمعية وعقلية. فهمتم؟ سمعية لأنها آيات تتلى والإنسان يسلم للآيات، صح ولا لا؟ لكن عقلية قال لك لأنها تخاطب العقول. وكثير من الآيات التي تكلمت عن توحيد الله ووجوب إفراده وأن الله خلق السماوات والأرض ونقض عبادة الأصنام والإيمان باليوم الآخر وأن الله قادر على بعث الناس، هذه كلها تجدها دلائل من الآيات لكن عقلية تخاطب العقول. ولهذا في كتاب الله عز وجل من التأسيس العقلي من خلال تلك الدلائل ما شأنه عظيم لمن آمن بالقرآن وتأمل. نعطيكم أمثلة. مثال أول، لما كان المشركون مكذبين بالبعث ويقولون لا بعث ولا يمكن أن يكون هناك بعث، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قولك يا محمد إننا سنبعث هذا غير صحيح، أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. يأتي واحد منهم معه عظم من المقبرة، عظم إنسان، ومع في المجلس يريد أن يثير الشكوك، فيقول يا محمد، يأخذ العظم ويفته، يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما رم وبلي؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك الله ويدخلك النار. هذا إيش جواب؟ لكن هل في القرآن دلائل عقلية؟ نعم، تخاطب العقل. يقول الله عز وجل، شوف الآية لذا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. لو سألت المشركين في الجاهلية من خلقكم، ماذا يقولون؟ الله. طيب ألا يقدر أن يعيدكم مرة أخرى؟ عقلا، الذي بدأ الخلق قادر على أن يعيده؟ نعم، بل في عرفكم أيها الناس: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وأهون هنا بالنسبة لله عز وجل بمعنى هين، لأن الله عز وجل يقول: ما خلقكم ولا بعثكم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، والنفس الواحدة هينة على رب العالمين. لكن في عرف الناس أن الذي صنع عمارة وهندسها قادر على أن يصنع مثلها مرة ثانية، أليس كذلك؟ هذا معروف، والإنسان المهندس بتجاربه خلاص تصبح هذه الأشياء عنده مثل الماء، هذا في عرف البشر. إذن كيف تنكرون يا أيها الجاهليون؟ ولهذا في أقصر آية في كتاب الله قال الله تعالى: كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون، كما خلقكم أول مرة وبدأكم تعودون مرة أخرى للبعث. مثال آخر في البعث، قال الله عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ حجاج عقلي، الذي خلق السماوات والأرض من هو؟ الله. ألا يقدر أن يخلقك أيها الإنسان ويعيدك مرة ثانية؟ أيها الإنسان الهزيل عقلا، مش يقول له. دليل ثالث: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يا أيها الجاهليون في جزيرة العرب، أنتم تنتظرون الأمطار والأرض ميتة، ونحن نرى البراري، ما فيها بذور، ما فيها نبات، ما فيها شيء، احرثها، احرث الرمل، ما في شيء، لا يوجد به أصول البذر كما يبذر الفلاح، ومع ذلك إذا نزل وإذا بالأرض تخرج إيش؟ زينتها وخضرتها. من الذي أحياها وهي ميتة؟ الذي أحياها وهي ميتة هو الذي يقدر على أن يحييها مرة أخرى. لا نطيل في هذا، لكن أعطيكم مثال آخر للحجاج العقلي. لما عبدوا الأصنام ماذا قال الله عز وجل؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ كيف تعبد صنم لا له أرجل يمشي ولا له يدان تبطش ولا يسمع ولا كيف تعبد صنم؟ يا أيها الرجل الحي، أنت أكمل منه، أنت أكمل من هذا الصنم. هكذا كان يخاطب أهل الجاهلية، مثل ما هو الآن يعبدون بوذا، يعبد صنم هذا الصنم يعبده. طيب أنت أكمل منه، إذن كيف تعبده وأنت أكمل منه؟ شو الدليل العقلي؟ يقول كيف تعبده؟ إذا لا يصح أن يكون عبدا، لا يصح أن تكون عبدا له وهو أنقص منك. هذه قضية عقلية. ولما في مقام آخر رد على النصارى وعيسى عليه الصلاة والسلام رجل له سمع وله بصر وله يدان وله رجلان، أليس كذلك؟ فلو قال قائل: لا، هذا يختلف عن الأصنام، صح ولا لا؟ جاء النص القرآني بدلالة أخرى. ماذا قال الله عز وجل؟ وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن عيسى ابن مريم مولود، عيسى يأكل الطعام، أمه تأكل الطعام، كيف تعبدونهم أيها النصارى؟ كما هو الحال في هذه الأيام في أعيادهم التي يرسخون فيها عبادة المسيح من دون الله، وهذا إلحاد وكفر وشرك برب العالمين. كيف تعبدون مخلوقا؟ ثم يا أيها المسلمون كيف تهنئونهم على الشرك بالله؟ أين إيمانكم؟ أين دينكم؟ أين فقهكم للقرآن الكريم؟ هل يعقل أن ترى رجلا يعبد صنما ولما رأيته فرحا قلت أبارك لك سرورك بعبادة الصنم؟ هل يقول هذا عاقل؟ ثم تأتي لهؤلاء الذين يجعلون من العيد ترسيخا لعبادة المسيح وأم المسيح وأنه صلب وما صلب كما أخبر الله، ثم بعد ذلك يزعمون فيه من الأشياء التي أبطلها المسيح، فيشربون الخمر وقد حرم، ويأكلون الخنزير وقد حرم عليهم، ثم يخلطون الكيك بالخمر ويأكلونه على أنه دم المسيح الذي قدم نفسه فداء للمؤمنين به. هل يعقل أن يكون هذا؟ وهو كذب من أوله إلى آخره. ولو أن أكثر أو ما يقارب المليارين في العالم في الجملة يدينون به، نقضه رب العالمين بقوله إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كنت تقولون المسيح هو روح من الله وخلقه الله عز وجل بلا أب، آدم أعظم إعجازا، خلقه الله بلا أم ولا أب، ونفخ الله فيه من روحه، كما أن أيضا عيسى هو بخلقه نفخه وأسجد له ملائكته. فيا أيها النصارى لماذا لا تعبدون آدم؟ آدم أولى من المسيح. القرآن كان ينقض عليه، ينقض المذهب. طيب إنسان يأكل ويشرب مثلك، إنسان مولود أتت به أمه تحمله، لكنه رسول من رب العالمين، آتاه الله معجزات وخوارق، وقال لهم لا تعبدوني، وسيشهد على هؤلاء النصارى في مشارق الأرض ومغاربها اليوم وقبل اليوم حين يقوم الأشهاد، سيكون السؤال الأكبر أمام رب العالمين، كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه العزيز فقال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يا عيسى هل أنت قلت لهم؟ يا أيها المتشبثون بالمسيح، المسيح والله إنه رسولنا نحن، كما أن موسى وعيسى وداود وإبراهيم رسولنا نحن، لأنهم مع محمد صلى الله عليه وسلم شيء واحد. أما والله سيتبرأ موسى من اليهود، وسيتبرأ عيسى من هؤلاء النصارى، هؤلاء هم رسل الله الذين دعوا إلى الإيمان والتوحيد. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وانظر إلى الأدب، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويا للهول في هذه الآية الأخيرة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنت أرحم بهم، أنت أرحم بهم، لا تعذبهم إلا على شيء يستحق العذاب. شوف المعنى العميق، إن تعذبهم فإنهم عبادك، عبادك، أنت الذي خلقتهم، أنت الذي رزقتهم، أنت الذي أعطيتهم، أنت الذي رحمتهم، أنت الذي أنعمت عليهم، أنت الذي سخرت لهم ما في السماوات والأرض، أنت الذي سخرت لهم الأبوين، أنت الذي سخرت لهم المال والزوجة والولد، أنت الذي أعطيتهم الصحة والعافية، أنت الذي أعطيتهم السمع والبصر، أنت الذي أعطيتهم كل شيء، هم عبادك، هم عبادك، أنت أرحم بهم من أمهاتهم. إذن أنت لا تعذبهم إلا بسبب يستحقون عليه العذاب، إن تعذبهم فإنهم عبادك، لأنهم يستحقون العذاب، لأنهم كفروا بك، لأنهم أشركوا، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فحقائق القرآن نقضت نقضا عقليا، انتبهوا يا أيها الإخوة، نقضا عقليا. لا تنسوا أول الفقرة التي علقنا عليها، القرآن كم ينقسم إلى قسمين، دلائل الخبر والأمر والشرع، هذا ما لك إلا أن تسلم وتصدق. القسم الثاني دلائل شرعية وعقلية، شرعية لأنها آيات تتلى، سمعية لأنها آيات منزلة، وعقلية لأنها تخاطب العقول. ولهذا لما كان ينزل القرآن الكريم هز العقول، عقول جبابرة العرب، حتى وهو في قمة الكفر لما قيل له سحر كهانة قال لا لا لا لا لا، ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمزهر. هذا أحد أقطاب الكفر المعادين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي اتفق الرأي الجميع حتى يواجهه قبائل العرب بأنه سحر، فكر وقدر ثم في النهاية قال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا القرآن الكريم هو الذي لا يزال إلى يومنا هذا يخاطب أي إنسان تزال الغشاوة والغبرة التي يصنعها الأعداء يريدون أن يحرموا شعوبهم من الإسلام، لأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب به الأوروبيون والأمريكيون والروس والصينيون كلهم يخاطبون، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهؤلاء يضعون الستار حتى لا يهتدوا كما كان يفعل الملأ في زمن الأنبياء السابقين. كيف كان يصنع الملأ؟ يريدون أن يصدوهم عن هذا النبي، دعاية إعلامية، دعاية تشويهية إلى آخره، وكما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا القرآن بقسميه وهذه الأقسام ليست آياته كلها متداخلة، تجد الحديث عن هذا متشابكا ومترابطا. هذا القرآن يخاطب الفطر ويخاطب القلوب الصافية ويخاطب العقول الذكية التي لم تشوش بتشويشات العقل الفاسد ولا الفلسفة الكاذبة ولا تشويهات وسائل الإعلام. حين يصل استيقظ الإنسان ويدخل في الإسلام، وهذا هو السر الأكبر في أن العالم اليوم من مشرقه إلى مغربه جعل الإسلام عدوه الوحيد. لهذا السر، لهذا السبب، لهذا السبب جعله عدوه الوحيد، لأنه هو الدين الصحيح، الدين الذي يخاطب العقول الصحيحة، الدين الذي يحمل المعلومة الصحيحة، الدين الذي يخبرك عن المستقبل، مستقبل حياتك ومستقبل حياة الأمم، الدين الذي يشرع للإنسان وينظم حياته لتستقيم في هذه الحياة الدنيا على منهاج صحيح وليس على منهاج أو منهاج أعوج أو أعرج كما هو حال القيم الغربية المعاصرة. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليك. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. بس افتتاح هذا بيبدأ شيخ الإسلام الآن ينقل كلام العلماء في إيش؟ في المسائل التي قررها ورد فيها على المتكلمين، مسائل الصفات وعلو الله واستواء الله على عرشه وما يتبعها من مسائل الدين، ينقل كلام العلماء. من هم؟ أكثرهم من العلماء الذين ينتسب إليهم أهل الكلام، يعني تجد بعض المعتزلة، تجد بعض الأشاعرة يعظمون هؤلاء العلماء ويرونهم أئمة لهم. فشيخ الإسلام ينقل هذا الكلام، ينقل أقوالهم ويقول لهم انظر ماذا قال فلان وماذا قال فلان. فبقية الرسالة تقريبا كلها نقولات لهؤلاء العلماء، ننظر ماذا قال هؤلاء العلماء، والبدء بالإمام البيهقي أحد أئمة الأشاعرة رحمه الله تعالى. هو إمام محدث، إمام من أئمة الحديث الكبار، لكنه يميل إلى المذهب الأشعري. ماذا قال في كتابه العظيم الأسماء والصفات؟ تفضل. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. نعم، هذا الإمام البيهقي إمام ينتسب إليه الأشاعرة ويعظمونه، وكتابه الأسماء والصفات هو من الكتب الحديثية البديعة في باب الأسماء والصفات، لأنه روى في هذا الكتاب بالأسانيد أسماء الله وصفاته، وهو إمام محدث ثقة. لكن الأسانيد تحتاج إلى بحث. الأسانيد مثل لما يروي الإمام أحمد، أو لما يروي الأصبهاني، أو لما يروي أبو داود، أو لما يروي ابن خزيمة أو غيرهم، نفتش. لكن مثلا نحن عندنا مثلا البخاري ومسلم، لدينا ثقة أن ما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما نسلم به، لكن ما روي في كتب السنة ننظر في كلام الأئمة. فهو يروي بأسانيده، لكن في هذا الكتاب، لأن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى إمام مكثر، وأهم كتبه الموسوعة الكبرى المسمى بالسنن الكبرى للإمام البيهقي، هذا أكبر موسوعة في الحديث والآثر. وطبعا هذا الكتاب الذي طبع في 10 مجلدات كبار، ولما حقق طبع في 25 أو 24 مجلدا. هذه الموسوعة الضخمة جاءت على أبواب الفقه لتتوافق مع المذهب الشافعي، لأن الإمام البيهقي شافعي المذهب. ولهذا يقول العلماء إن الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى نصر الشافعي ونصر مذهبه، فقالوا كلمتهم المشهورة: ما من أحد من الشافعية إلا وللشافعي فضل عليه. يعني أي واحد من أتباع الشافعي والمنتسبين للمذهب في كل مكان دائما يشعرون بأن الإمام الشافعي له فضل عليهم، وهو إمام محدث فقيه. ليه؟ لأنه هو الذي أسس المذهب. قال: إلا البيهقي، فإن الفضل فيه للبيهقي على الشافعي. لماذا؟ قال: لأنه في هذا الكتاب نصر مذهب الشافعي، ففي الأبواب أورد الأحاديث والآثار التي تؤيد ما رجحه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وله كتب أخرى أيضا مثل دلائل النبوة، كتاب ضخم، وله كتب أخرى متعددة في البعث والنشور وفي القضاء والقدر وغيرها، وله كتاب الأسماء والصفات. فهذا الكتاب يروي بأسانيده، فما يرويه ننظر إليه كرواية. لكن رحمه الله إذا علق من عنده على بعض الأحاديث فيجب أن تكون حذرا. لماذا؟ لأن مدرسته رحمه الله مدرسة أشعري. وشوفوا كيف ينبغي أن يكون موقف المسلم من أئمة الأشاعرة. البيهقي إمامنا، البيهقي محدث، البيهقي نتلقى عنه السنة، لكن البيهقي إذا قال قولا نزنه بميزان الكتاب والسنة. إذا تكلم من عنده يفسر آية أو يفسر حديث لا ننظر، فإن كان وافق الحق وما عليه إجماع السلف قبلنا، وإن خالفه قلنا لا والله هذا الكلام مردود عليه. مثل ابن حجر العسقلاني شرح البخاري وألف كتابه فتح الباري، وقيل فيه لا هجرة بعد الفتح. فتح الباري موسوعة ضخمة، ولا أظن في الدنيا بعد ابن حجر طالب علم إلا وهو محتاج إلى فتح الباري، ما أظن. ومع ذلك ابن حجر إذا مال في هذا الشرح أحيانا إلى المذهب الأشعري نعلق عليه ونقول هذا مخالف لمذهب السلف، لكن هو إمامنا. وهكذا يا أيها الإخوة في الله، البيهقي ابن تيمية ينقل عنه يروي بإسناده عن الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي أحد أئمة تابع التابعين، وكان معاصرا للإمام مالك، يعني كان في ذلك الزمن يقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس، وإمام وفقيه العراق سفيان الثوري الكوفي، وفقيه مصر الليث بن سعد، وفقيه الشام عبد الرحمن الأوزاعي. وللمعلومية عبد الرحمن الأوزاعي بيروتي، هو من أهل بيروت، لكن كانت بيروت ودمشق والشام وفلسطين كلها يقال عنها بلاد الشام. فهو إمام، وكل واحد من هؤلاء كاد أن يكون له مذهب كالأئمة الأربعة، لكن الإمام مالك صار له أتباع سموا بالمالكية، أما سفيان الثوري أو الليث بن سعد أو الأوزاعي فكان لهم أتباع لكن لم يتحول إلى مذهب. ولهذا كما لا يخفى عليكم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة كان في العراق وكان أتباعه من الأحناف، الإمام مالك تتلمذ على يديه الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي صاحب المذهب تلميذ للإمام مالك، والإمام أحمد تتلمذ على الشافعي، فالإمام أحمد صاحب المذهب هو تلميذ للإمام الشافعي. فهؤلاء ثلاثة أئمة من الأئمة الأربعة، كل واحد منهم شيخ للثاني، أحمد شيخه الشافعي، والشافعي شيخه الإمام مالك، والشيخ والتلميذ وتلميذ التلميذ كل واحد منهم صار إمام مذهب. الإمام الأوزاعي الذي يروي عنه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ماذا يقول؟ كنا، هكذا يقول الإمام الأوزاعي، كنا والتابعون متوافرون، يعني زمن التابعين، كنا كثرة والتابعون متوافرون كثر نقول، يعني نقول جميعا إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. إذن الإيمان باستواء الله على العرش وبعلوه، إذن لماذا ينكره الأشاعرة اليوم؟ لماذا يؤولونه؟ لماذا يغضب إذا قلت إن الله في العلو واستوى العرش وقال لك لا تجسم، أنت مجسم؟ هل هؤلاء التابعون كانوا مجسمة؟ هذا شيخكم أيها الأشاعرة الإمام البيهقي يروي بإسناده عن الإمام الأوزاعي يحكي هذه الحكاية ويقول كنا جميعا نقول إن الله فوق عرشه. ما قال قائل كيف تقولون هذا؟ أنتم تقولون بالحلول أو تقولون بالتجسيم أو تقولون بالتحيز أو نحو ذلك. وبعدين قال ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة نؤمن به ونصدق، مثل نزول الرب، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، ومثل ثبوت القدم لله عز وجل والرجل كما جاء بها السنة الصحيحة، ومثل الأصابع، فهذه كلها عند التفصيل جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها. نعم. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي أنه قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم أنه قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف، فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. يا سلام، هذا ما يرويه أبو بكر الخلال في كتاب السنة. أبو بكر الخلال من تلامذة الحنابلة الكبار وله كتاب السنة، والسنة للخلال طبعت أجزاء منه. يروي أيضا عن الإمام الأوزاعي الذي ذكرناه قبل قليل، إمام أهل الشام، إمام أهل بيروت رحمه الله تعالى، يقول سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث يعني الواردة في الصفات فماذا قال؟ فقال، يعني كل منهما قال أمروها كما جاءت. إيش معناها؟ يعني أثبتوها، أمروها سلموا لها، هذا معناها، لا تؤولها، أمروها كما جاءت. حين يأتي النص فيه صفة من صفات الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت فقل به، وإياك أن تؤوله، إياك أن تحرفه، إياك أن تبحث له عن معاني أخرى، إياك أن تدخل عقلك في فهمه. وأيضا الوليد بن مسلم وهو أيضا من الأئمة ماذا يروي؟ هو ثقة، لكن عندما يسند كما إذا روى الحديث فالوليد مدلس، لكن هنا الوليد نفسه يحكي يقول سألت، إذن ما في إشكالية من ناحية الوليد بن مسلم، لأن الوليد بن مسلم إذا حدث، إذا قال الوليد حدثنا فلان حدثنا فلان تؤخذ بروايته لأنه رجل ثقة. هنا ما في إسناد لأنه يقول أنا سألت، وهذا أثر من الآثار، يقول سألت، يعني الوليد بن مسلم وهو ثقة يقول سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي الذي ذكروا قبل قليل، ذكرهم ابن تيمية رحمه الله تعالى. سألته عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقال أمروها كما جاءت، كلهم قال ذلك، قالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروها وأثبتوها ولا تعطلوها، لأنه قالوا أمروها كما جاءت رد على المعطلة، أثبتوها لا تؤولها كما فعلت المعطلة. بعدين قالك بلا كيف، إياكم أن تكيفوا أو تشبهوا، الله أعظم من ذلك، فالواجب أن يؤمن بهذه النصوص. فهؤلاء أئمة كبار، ولهذا الزهري ومكحول هم أعلم التابعين في زمانه وقالوا هذا الكلام، والأربعة الباقون من تابع التابعين أو تابع تابع التابعين رحمة الله عليهم، فهذا يدل على فقههم وعلمهم. نعم يا شيخ. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. نعم، لماذا قال الأوزاعي هذا الشيء؟ قال قاله لما ظهر قول الجهمية، الجهم بن صفوان السمرقندي الذي تلقى البدع المغلظة، هذا الرجل الذي كان غاليا في تعطيله وتجهمه في الصفات، وكان غاليا في باب الإيمان وإرجائه الغالي، وكان غاليا جبريا في باب القدر، وكان يقول بفناء الجنة والنار، أن الجنة والنار تفنيان وينتهي هذا العالم. هذا الرجل هو الذي ابتدع تعطيل الصفات كلها، ومنها علو الله وقدرته واستواءه وعلمه ورحمته وحكمته وغضبه ورضاه ووجهه ويداه كلها. فهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى الذين نقل عنهم الأوزاعي أراد أن يبين أن كافة الأئمة كانوا ضد مقالة جهم، وأن السلف كانوا على الضد من ذلك. نعم. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. روى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله أنه قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. إذن الأئمة كلهم حماد بن زيد حماد بن سلمة الأئمة الثقات كلهم قائلون بما قال به السلف. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يورد نصا من كتاب، هذا الكتاب مفقود الآن، أبو القاسم الأزجي هذا الرجل له كتاب في السنة كما قال مترجمه لكن لم يصل إلينا. شيخ الإسلام هنا يعطينا فائدة أنه هذا الكتاب المفقود فيه هذه الرواية، روى بإسناده عن مطرف ابن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات، يعني ينكرها أو يردها أو يؤولها. متى كان بدأ هذا؟ في زمن الإمام مالك. فماذا يقول الإمام مالك؟ يروي عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز روي عنه هذا الكلام ونقل عنه في عدد كبير من كتب السنة، يعني اللالكائي وابن بطة والآجري في الشريعة كل هؤلاء نقلوا هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان أميرا على المدينة في زمن التابعين، وعمر بن العزيز تولى الخلافة كما لا يخفاكم سنة 99، وامتدت خلافته سنة 99 و100، بمعنى أنها استمرت سنتان وقليلة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عاصر كثيرا من أهل البدع والطوائف، وكانت له مناظرات ومناقشات ومواقف مع أهل الأهواء في زمنه، فهو رحمه الله تعالى كان خبيرا. ماذا يقول عمر بن العزيز؟ يقول: هذا الكتاب الذي يكتب بماء الذهب، وهو خليفة وهو إمام، يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده، يعني الخلفاء الراشدين ومن جاء بعده، سننا. وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ما هذه السنن؟ قال: الأخذ بها تصديق لكتاب الله، الأخذ بسنن ما جاء عن النبي وعن ولاة الأمر من بعده من الأئمة المقتدى بهم، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله. شوف الفهم، شوف الفهم من هذا الإمام رحمه الله تعالى. إمام خليفة حاكم من حكام بني أمية، كان قبله حكام ظلمة ورد المظالم، وجاء بعده أيضا حكام ظلمة عايشوا الأحداث. هذا الإمام يبين هذه المسألة، ويبين لك أن الأخذ بما جاء به السلف رحمهم الله تعالى هو تصديق للقرآن واستكمال للطاعة وقوة على الدين. فلا ينفك الإنسان المؤمن عما جاء به السلف وعما دل عليه الكتاب والسنة وما قال به أئمة الصحابة رضوان الله عليهم. بعدين قال: ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. ليس لأحد، تستعيض عنها وتنظر إلى ما خالفها وتجعله أصلا، سواء كان مذهبا فلسفيا أو قولا كلاميا أو رأيا مجردا، لا، ليس لك أن تستعيض عنها، ليس لك أن تغير، يجب أن تعتمد، وهذا الاعتماد باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليس لأحد أن يغيره، وهذا فيه ما فيه، لأن المذاهب الفلسفية والكلامية أرادت أن تكون بديلا عن العقيدة الصافية المؤسسة على الكتاب والسنة. اقرأ كتاب من كتب المعتزلة ومطبوعة الكتب، كيف يكسرون راسك في المباحث العقلية ولا تنتهي إلى شيء. اقرأ كتب الأشاعرة والماتريدية العقدية، انظر كيف يؤصلون التأصيلات العقلانية ولا يكادون يتكلمون عن السمع إلا في آخر المباحث. لكن اقرأ كتب السلف وكتب الأئمة أنوار مضية، اقرأ البخاري وأبوابه ومسلم وأبوابه والسنن وكلام الأئمة، ترى الأنوار. ولهذا يقول الإمام عمر بن عبد العزيز في سياق كلامه هنا: من اهتدى بها فهو مهتد، إذن الهداية بها، ومن استنصر بها فهو منصور. ولهذا لا عز ولا نصر لأية أمة يقوم مذهبها ودينها على خلاف الكتاب والسنة، لا يمكن. من انحرف عن الكتاب والسنة وعن شريعة الإسلام تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه، لكن من اعتمد الكتاب والسنة واستنصر بها نصره الله عز وجل. قال: ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى. إذا أعرض فهو على سبيله، اخترت هذا الطريق امشي به، والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. هذا كلام من؟ الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة أنه قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصفهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى أنه قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الروح ضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج انتهى. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. نعم، وهذه رواية مشهورة رواها الخلال وغيره عن مين؟ عن سفيان، سفيان ابن عيينة المكي، سفيان الثوري كوفي، وسفيان ابن عيينة مكي عاش في مكة وهو فقيه أهل مكة. يروي عن من؟ يروي عن ربيعة ابن عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي. وربيعة الرأي له قصة عجيبة اقرأوها، أظنها في صور من حياة التابعين. ربيعة الرأي هذا هو شيخ الإمام مالك. يروي الخلال عنه بإسناد صحيح أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ نحن نقرأ هذه الآية، كيف استوى؟ ما هو الجواب؟ هل نشبه؟ هل نمثل؟ هل نعطل؟ ماذا نقول؟ أعطاك الجواب، الجواب الصافي، قال الاستواء غير مجهول. معنى استوى؟ نحن عرب ونعرف معناه في اللغة العربية، ماشي؟ هذا نحن عرب ونعرف معناه، استواء على ارتفع، فهو دال على العلو، فهو معروف في اللغة العربية، فنثبته لله كما يليق بجلال عظمته. والكيف غير معقول، كيف استوى؟ هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. بعدين من الله الرسالة وعلى الرسول البيان البلاغ المبين وعلينا التصديق. هذا الكلام روي عن الإمام مالك، رواه البيهقي والأصبهاني وغيرهم عن الإمام مالك كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله تعالى نزيده تعليقا في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.